هذا يحتاج الى علاج من المسؤولين من خبراء البلد واغنياء البلد، ويحتاج الى وقت طويل. لكن اخبركم ان الناس لله الحمد ان الناس من يكفيه القليل من المهم. ولقد عقدت مرة نكاحا لرجل، فلما أردت أن أقول يا فلان زوج الرجل قل زوجتك بنتي، قال زوجتك بنتي على مهر دياك، مهر دياك. فقلت له هذا لا يجوز، لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر 100,000 مثلا وعند العقد يقول زوجتك على مهر، والمهر حقيقة 100,000. فقلت له هذا لا فائدة، المهر هو ما تدفعه الزوج ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد، هذا من الإثم. قال لا، أنا أقول لك قولا حقا، المهر ريال واحد. قلت صحيح؟ قال نعم. فسألت الزوج صحيح؟ قال نعم. والباقي على من يموت؟ الباقي على أبي الزوج، هو الذي يتكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيره، واكتفى بالمهر. لكن هل يكفي المهر واكتفى بالمهر ريال؟ لكن هل يكفي ريال مهرا؟ الجواب هليم، نعم نفسي فيه نفسي. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل زوجه التمس ولو خاتم من حديد. وقال الفقهاء كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا، لقوله فعلها وآثم أجره، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فعلى كل حال هذا يحتاج تقليل المهور، يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الجهة وشبر البلد حتى يتعاون على البر والتقوى. فقط الثاني الثالث وهذا الولي حين ترى زوج بنته عن نكاح، الجواب لا، ليس للولي لا الاب ولا غير الاب ان يجبر ابنته على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن ولا تنكح السيد او الايد حتى تستأمر. وفي روايه مسلم الذكر يستعينها ابوها، فنص على الذكر ونص على الاب. فلا يجوز ان يزوج الانسان ذكره بغير رضاها ولا اخته ولا اي امراه له عليها ولايه الا برضاها، فان اجبرها فالنكاح ورثه، ولا يحل للزوج ان يسأل عليه وهي مجبره عليه، لأن النكاح غير صحيح. نعم. وهل لها أن تفسخ على إذا قلنا أن النكاح غير صحيح فلا بد أن تفسخ، يعني ولا نفسخ. لكن لو فرضنا أن المرأة تخرج على الرجل وأعجبها الرجل وأجاب الأخلاق فإن ذلك لا بأس، ويكون النكاح صحيحا بناء على إجازة. فضيلة الشيخ، هل يحل للشاب العابد عند تاريخ الزواج، هل يحل له أن يقترض من بنوك ربوية أو من بنك التسديد أو يطرق باب فلان وفلان ليعين نفسه على العفاف؟ لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم